أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من كل ما يعبد من دون الله ظلما وزورا وبهتانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. صام الصائمون وقام القائمون وقرأ القارئون لكتاب الله وأنفق المنفقون وتصدق المتصدقون، لكن المشكلة الدنيا هي الدنيا، تأتي بزخارفها تتزين للناس، تأخذ بألباب الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان صائما عن المعاصي، كان لا يستطيع أن يغتاب، لا يستطيع أن ينم، يقول أحافظ على صيامي، أحافظ على قيامي، لا يستطيع أن يمد يده إلى الحرام. ثم سرعان مع واحد شوال، الصلاة الصلاة، أين هو في المساجد؟ نام. هناك صيام لتتم من شوال، خلاص يعطينا ربنا حقه. أنت أعطيت لله سبحانه وتعالى حقه؟ أعطيته حق العينين أم حق اللسان أم حق الشفتين أم حق اليدين أم الرجلين أم الكليتين؟ أعطيته حق أي شيء؟ ويقول جل جلاله: كلا لما يقضي ما أمره، يعني لم يقضي الإنسان ما أمرناه به. فلو أننا ظللنا نصوم كل يوم عدا العيدين ونقوم طيلة الليل وننفق بكل ما عندنا، فإننا لا نؤدي شيئا قليلا من حق ربنا سبحانه وتعالى عليه. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إخواني، الأعمال بالخواتيم، إياك أن تظن أنك صمت رمضان فجاز لك أن تفعل الحرام، أنك قمت رمضان جاز لك أن تفعل الحرام. أنت كما أنت قبل رمضان كما أنت بعد رمضان. هل شعرت بأنك اتقيت الله حق تقاه؟ يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ليه يا رب؟ لي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ لعلكم تعطشون، لعلكم تجوعون، لعلكم تبتعدون عن النساء، لعلكم تتقون. يعني ايه لعلكم تتقون؟ يعني اللسان يتقي الله ولا يتكلم الا في الحلال، والعين تتقي الله ولا تنظر الا للحلال، والقدم تتقي الله ولا تسعى الا في الحلال، والبطن تتقي الله ولا تحوي إلا الحلال، وهكذا. هل أنت شعرت بتقوى الله؟ شعرت أنك حصلت شيئا من تقواه؟ لذلك أردت أن أقول في هذا اللقاء: إياك والدنيا، إياك والدنيا. وقد قصصت عليكم قصة قبل ذلك، وهي أن رجلا كان من المصلين، والله أعلم بحاله، أنا أراك الآن تركع وتسجد ما شاء الله، أراك تصوم في رمضان ما شاء الله، أراك يعني تذكر الله ما شاء الله، لكن هل أنت مخلص لله؟ هل نيتك صافية لله سبحانه وتعالى؟ إياك أن يضحك عليك الشيطان ويجعلك إن لم أدخل أنا الجنة ده نحسن من غيرنا بكتير. ده احنا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أتقى العباد، يقول أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم. أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يصنع بي ولا بكم. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا بقول لك إياك والدنيا. الرجل كان مصليا وبعدين مرض، جلس في البيت، انطلق الدكتور إليه يكشف على الرجل، علم أنه يحتضر، قال لولدي لقن أباك الشهادة. يأتي الابن، أبي قل لا إله إلا الله. أبي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الأب يتكلم بكل كلمة إلا لا إله إلا الله، يقول له أي حاجة يجي عايز ينطق لا إله إلا الله، لا لا لا مش قادر. لا إيه اللي حصل؟ أصل في الوقت ده اللي بينطق العمل، في الوقت ده اللي بينطق اللي في قلبك مش لساني الآن. لا وانت عملت بلا إله إلا الله؟ لا. انت وقفت عند حدود لا إله إلا الله، انت انتهيت عن نواهي لا اله الا الله، مش قادر ينطق. الابن في فزع شديد، بدا يحتار، ماذا اصنع؟ طرق الابواب على بعض الصالحين ولم يذكرهم على الله. اتوا للرجل يلقنون لا اله الا الله، يذكروا برحمه الله، يذكروا بعفو الله، والرجل لا يستطيع ان ينطق، الكل في ذهول. نظر الابن يمنه ويسرى فوجد مصحفا، مسك المصحف فأشار الأب أن ائتني به، أي بالمصحف. فرح الابن، أبي تذكر كتاب الله، فمسك المصحف ورفعه أمام الحاضرين وقال أشهد من حولي أني كافر بكل كلمة في هذا الكتاب. ففاضت روحه إلى الله ولم ينطق بعدها. لا تسوء الخادمة كما يقول صديق حسن خير رحمة الله عليه إلا بسبب دسيسة في القلب. طهر قلبك، أسأل الله أن يطهر قلوبنا. فأردت أن أقول بعد أن انقضى شهر الخيرات وشهر البركات، الله الله في الدوام على الطاعة، الله الله في الثبات على الطاعة تحت عنوان إياكم والدنيا، حذرنا الله منها في كتابه، قال جل جلاله وتقدست أسماؤه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر؟ يعني إيه يا رب ألهاكم التكاثر؟ أشغلكم التكاثر؟ أشغلنا؟ أغفلكم التكاثر؟ أغفلنا؟ أنساكم التكاثر؟ ما الذي أشغلنا عنك يا رب؟ ما الذي أغفلنا عن عبادتك يا رب؟ ما الذي أنسانا ذكرك يا رب؟ قال التكاثر أشغلكم عن عبادتي وأنساكم ذكري. ما هو التكاثر؟ في آية أخرى يقول وتكاثر في الأموال والأولاد، يعني مالي شغلني عن الله، أولادي شغلوني عن الله. نعم يا إخواني، في الفجر كم يكون عدد المصلين؟ اعلني يا إدارة المسجد، من صلى الفجر في جماعة سيأخذ 50 جنيها بعد الصلاة. من إدارة المسجد اللي هيجي هياخد 50 جنيه، الفجر ب50 والظهر ب50 والعصر ب50 والمغرب ب50 والعشاء ب50. والله العظيم ما هتلاقوا مكان تفرشه، والله العظيم. الله، طب قول بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو علموا ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا. كل سنة وانتم طيبين. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ربك رب قلوب، ربك رب قلوب سبحانه وتعالى. ده الجنين اللي جابني، وتواب الله سبحانه وتعالى لم يأتي به. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، في حد للدرهم، تعس عبد الدرهم يأخذ الأوامر والنواهي من الدرهم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس. وإذا شيك فلن تكش، يعني يا رب لو تشوك بشوكة يا رب ما تخرج منه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه ألهاكم التكاثر؟ ما الذي ألهانا يا رب؟ زوجاتكم. ما الذي ألهانا يا رب؟ أولادكم. ما الذي ألهانا يا رب؟ أموالكم. ما الذي ألهانا يا رب؟ مناصبكم. ما الذي ألهاكم؟ ألهانا الدنيا ألهتكم، ألهاكم التكاثر. اسمعوا كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا أن بعض الناس ألهتهم الدنيا، ومن الناس من يثبت على الحق إلى أن يلقاه، نسأل الله أن نكون منهم. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث مشهور، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر من بني إسرائيل. ثلاثة نفر من بني إسرائيل، أي النبي يعقوب عليه السلام، ثلاثة نفر من بني إسرائيل. وركب أطرس مرض في الجلد، وأقرع لا شعر له، وأعمى لا يرى. الحمد لله عفاك الله سبحانه وتعالى، أبرص وأقرع وأعمى. وبعدين يا رب أراد الله أن يختبرهم، اسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فأرسل إليهم ملكا على صورة إنسان، فذهب للأبرص، طلع له مرض في جلده، ذهب للأبرص وهو يقول له: أي شيء أحب إليك؟ ما هو أحب شيء لك في الدنيا؟ قال: أن يعطيني الله جلدا حسنا ويذهب هذا، ولونا حسنا ويذهب هذا الذي قد قذرني بسببه الناس، يبتعد عني بسبب الناس. حتى في السؤال بتاعه طماع، جلدا حسنا وبس، ماشي يشفي ربنا برصي، لا، جلدا حسنا وكمان ولونا حسنا. يعني ممكن يكون أسود، ممكن يكون اي لون اخر، لا انا عايز جلد حسن. طب ما ذهب البرص، لا ولون حسن. ما اشوف الكبر ده اخرته ايه؟ جلدا حسنا ولونا حسنا. مسح الملك عليه فاعطاه الله جلدا حسنا ولونا حسنا، ثم قال له: اي المال احب اليك؟ انت بتحب التاجر في ايه؟ بص الطمع. قال: الابل. حاجه كبيره كده، الابل. فأعطاه ناقة عشراء وقال له: بارك الله لك فيها. وانصرف الملك، ذهب للأقرع: أي شيء أحب إليك؟ اسمع، لم يقل شعرا وسكت، لا، شعرا حسنا. مسح على رأسي فأعطي شعرا حسنا. أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا وقال له: بارك الله لك فيها. وانطلق للثالث الأعمى: أي شيء أحب إليك؟ لم يقل بصرا قويا ولا بصرا حديدا، إنما قال: أن يرد الله إلي بصري. ده كان أعمى، ده كان بصير وعمى، أنا عايز بصري اللي كان موجود قبل العمى، أن يرد الله، ما قالش أن يهب لي بصرا، لا، أن يرد الله إلي بصري. طب يمكن نظرك كان 6 على 24، الحمد لله رضى. يمكن كان 6 على 48، رضى الحمد لله، الحمد لله. أن يرد إلي بصري حتى أرى الناس، بس أشوف وأنا ماشي قدامي حتى أرى الناس. فمسح على عينيه فرد الله إليه بصره. أي المال أحب إليك؟ بص التواضع، ما اتنين متكبرين واحد وضع. قال له: الغنم. ماشي، أقول لك إيه، أنا عايز أموال البورصة بقى. يقول لك ايه، انا عايز ذهب. ما هو خلاص فرصه. بقول لك ايه، حول لي جبل عتاقه ده كله ذهب. بقول لك ايه، انا عايز فلوس بقى، ادي البنك المركزي. لا ما فيش كلام ده. قال له: انا يعني يا دوب عيل بالكفاءه. قال له: يعني الغنم. فاعطاه شاة والدة وقال له: بارك الله لك فيها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتركه، كما انني انا وانت لم نترك، لم يتركه. مرت الأيام فأصبح للأول، فتح الله بقى عليه، أصبح للأول واد من الإبل. الله أكبر، إيه ده يا عبد، مزرعة. والثاني واد من البقر، الله أكبر. والثالث واد من الغنم. ثم أرسل إليهم، أي رب العالمين، الملك مرة ثانية لكل واحد منهم على الصورة التي كان عليها، عشان يفتكر بها نعمة الله عليه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى معاه، يقول لك منين الحلبان بياكل وبيشرب، الدنيا بقى بقت صعبة يا اخي قول الحمد لله، قول الحمد لله غيرك مش لاقي، قول الحمد لله غيرك بيموت من الجوع، قول الحمد لله غيرك مش لاقي ثياب يلبسه، قول الحمد لله غيرك عيان مش قادر يقوم من مكانه. منين منين؟ هو ده الشكر؟ هو ده حالنا مع الله سبحانه وتعالى؟ المهم ذهب الملك على صورة رجل أبرص عشان يفتكر بقى ما كان عليه في القديم. بعض الناس كده بينسى، اذا انعم الله عليه مش ينسى فقط يا اخواني، لا ينسى فقط يعني جيرانه. وبعدين يقول لك ده مش كان اللي ساكن معانا ده في الكفر، يعني خلاص عشان ربنا فتح عليه مش عايز حتى ينزل، مش ده اللي كان ابوه شغال كده وكان شغال معانا كده؟ لا، ده ما نسيش الناس، ده نسى رب الناس سبحانه وتعالى. وصل لكده، اتاه الرجل الابرص، ملك على صورة رجل ابرص، يقول ابن سبيل انا كنت مسافرا، انقطعت بي الحبال اي الاسباب، لم اعيش لا راحلة لا مال لا طعام لا شراب لا اي شيء، انقطعت بي الحبال، ليس لي بلاغ اي لبلدي، مش هوصل بلدي الا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن، بيذكره واللون الحسن، أن تعطيني ناقة واحدة، ده عنده وادي، ناقة واحدة أبلغ بها ما أريد. نظر إليه قال إن الحقوق كثيرة. أنت فاكر دول كلهم بتوعي؟ ده أنا مديون عند فلان ومديون عند فلان، عندي حقوق كثيرة وعندي بلاوي وأنت مش عارف، بس أنت باصص كده وخلاص، إن الحقوق كثيرة. فأراد الملك أن يذكره، ألم تك أبرص فشفاك الله وكنت فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، إنما ورثت ذلك كابرا عن كابر، أنا ورثت المزرعة دي عن أجدادي وأبائي. قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أول ما ينغر بربه سبحانه وتعالى، ما غرك بربك؟ لا أنا ورثت ذلك كابرا عن كابر. فقال له الملك إن كنت كاذبا أي فيما تقول فصيرك الله إلى ما كنت إليه، يا رب ترجع كما كنت مرة أخرى. يقول ابن حجر رحمه الله فرجع الرجل أبرص كما كان وفقيرا كما كان، لأنه لم يشكر نعمة الرحمن سبحانه وتعالى. ذهب الملك على صورة رجل أقرع، للرجل الأقرع الذي كان أقرع، ابن سبيل انقطعت بي الحبال، ليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن وبالذي أغناك أن تعطيني بقرة واحدة أبلغ بها ما أريد. قال إن الحقوق كثيرة. قال ألم تك أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا وكنت فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، إنما ورثت ذلك كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت إليه. رجع أقرع كما كان ورجع فقيرا كما كان، لأنه لم يشكر نعمة الرحمن سبحانه. وذهب الملك على صورة رجل أعمى، للذي كان أعمى، ابن سبيل انقطعت بي الحبال، ليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد إليك بصرك وبالذي أغناك أن تعطيني شاة واحدة أبلغ بها ما أريد. قال يا عبد الله والله لقد كنت في يوم من الأيام مثلك، فرد الله إلي بصري وأغناني الله، خذ ما تشاء واطرف ما تشاء، لا أمن عليك، إنه مال الله جل وعلا. فقال الملك أنا لا أريد شيئا، أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم، ربنا اختبركم، ابتليتم، رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. اوعى تفكر الثلاثة دول بس اللي في اختبار، أعطاك عينين وجعل رجلا أعمى، يبقى الجزاء اللي راح واللي جاي، يبص لها، أعطاك أذنين وجعل آخر أصم، يبقى نسمع الأغاني بقى والأفلام والمسلسلات والمحرمات، أعطاك لسانا وجعل آخر أخرافا، أشكر، يبقى سب ويا ولاد مش عارف إيه وعملتم والكذب والغيبة، هو ده الجزاء. رجل ما بيتحركش من على السرير، ما فيش قدم، ما فيش يد، هو ايده عماله في الحرام ورجله في الحرام. اعوذ بالله، هو ده الشكر، هذا ما نحن فيه. يختبرك رب العالمين جل جلاله، اعطاك نعمه يختبرك فيها، انزل عليك بلاء يختبرك فيه. والله يريد من العباد ان يصبروا عند البلاء وان يشكروا عند النعماء. قال سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ولا يكون ذلك الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ألهاكم التكاثر عن الله، ألهاكم التكاثر عن طريق الله. طب بس يعني أجمع لي كده نص مليون ولا حاجة وبعدين أتوب. ألهاكم التكاثر، بعد ما أتجوز هتوب. ألهاكم التكاثر، هعتمر وأتوب. ألهاكم التكاثر، من الجمعة الجاية هتوب. ألهاكم التكاثر، رمضان الجاي هتوب. ألهاكم التكاثر، بستحج وهتوب. لا، مش حج وتوب، يجي رمضان وتوب، تيجي الجمعة وتوب، هتجوز وتوب. لا، اسمح كده، حتى زرتم المقابر. هتفضلوا كده من لغاية ما تزور المقابر إن لم تتب. يعني ايه؟ من لغاية ما تموت. حتى زرتم المقابر، معذرة، انت مش واخد بالك من الكلمة. ربنا سبحانه وتعالى لم يقل حتى أقمتم في المقابر. انت مش هتقيم هناك، انت ساكن فين يا مولانا؟ والله انا ساكن في كفر العرب. وانت فين؟ انا ساكن في المثلث. وانت فين يا اخي؟ انت زائر، انت جاي في الدنيا دي غريب، عابر سبيل. بص، كل ما بتتنفس نفس قل من عمرك نفس، قربت توصل لربنا. ممكن توصل النهاردة، يبقى اجلك اخر النهارده، ممكن بكره، ممكن الاسبوع الجاي، ممكن الشهر الجاي. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستاخرون، مش قاعد. هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقي عشان نبقى عليه الصلاه والسلام؟ كله بيموت. روح كده وانظر للمقابر، كانوا بيتكلموا زينا، وكانوا يضحكوا مثل ما نضحك، وياكلون مثل ما ناكل، ويشربون كما نشرب. ومات اولادهم فين؟ نسيوه. والزوجة فيه؟ اتجوزت. والأموال فيه؟ اتسرقت. واخواتي فيه؟ كل سنة وانت طيب. وانا فيه؟ انت في القبر. بيحصل ايه؟ على حسب عملك يا نعيم يا الاخرى، على حسب عملك، على حسب ما قدمت. وبالرغم من اننا جميعا نعلم ان الدنيا فانية واننا زوار زوار فيها، إلا أننا نركن إليها ونطمئن لها. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكن، وبعدها جنة أو نار. اليوم اليوم اليوم اليوم أنت مكاثر مفاخر تتزين، وغدا تسير إلى التراب محنط ومكفن. وغدا تسير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، واصرف هواك لخوفه مما تسر وتعلن. فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن. والله العظيم هم بيدفنوك. الشمس، يلا يا جماعة خلص الشمس حر، ده على قبرك. ماليش دعوة، تثبت تجاوب ما تجاوبش، تبقى روضة من رياض الجنة، حفرة من حفر النار. أنا مالي، أنا مالي. يلا يا جماعة خلصوا، يا جماعة خلصوا الدفنة، يلا يا ربنا يبارك فيكم، خلصوا. فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك بكوا جدعا عليك ورننوا. فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلتهم ورحى المنية تطحن. فين انت؟ فين الآية بتقول ايه؟ حتى ايه يا رب؟ زرتم ايه يا رب؟ زرتم. لا، يعني الدنيا نزاع، ايوه، والقبر كمان ده زيارة، ايوه. اما الجنة يا نار، حتى زرتم المقابر. يا الله، طب انا هقول لك على حاجة. عارف النحش اللي موجود في المسجد؟ طب ادخل كده بس اقعد لك 10 دقايق هحط عليك ملاية بس، ده خشب واحنا في المسجد وكلنا حواليك، كلنا حواليك يا عم، هنحطك 10 دقايق بس. انت مش بتروح المقابر؟ طب انزل كده 5 دقايق وهنقفل عليك. انت صاح وبعقلك وواعي، هنزلك 5 دقايق واقفل عليك من بره، واول ما تنادي عليا وتقول لي افتح حتى على طول، وبعديها اشوف هترجع للدنيا عامل ازاي. وهيجي يوم انا وانت هنروح ومش هنرجع، هيجي يوم انا وانت هنروح ومش هنرجع. حتى زرتم المقابر. كلا يا رب، كلا، كلمة رفع وزجر. لا تلهيكم التكاثر، لا تشغلكم التكاثر، لا تنسيكم التكاثر، لا تنسوا ذكري، لا تنشغلوا عن عبادي. كلا سوف تعلمون. يعني سوف أعلم إيه يا رب؟ سوف تعلمون أن كلام الله هو الحق، سوف تعلمون أن وعد الله حق، سوف تعلمون. في يوم من الأيام انت راكب سيارة، وبعدين بنت أعوذ بالله في غاية التبرج، غاية التبرج، قلت لها عم أنا من سنين قلت أنا إيه اللي ركبني؟ ركب يا عم في عربية أخرى، ركبت في سيارة أخرى، وكنا جايين هنا على السويس من بره، ويقدر الله سبحانه وتعالى في الطريق ألاقي السيارة اللي فيها البنت اتقلبت، وطلعوا الجثث عند فايت كده، طلعوا الجثث، والبنت من كتر ان هي لابسه مش لابسه السوءه المغلظه ظهرت. فراجل كبير في السن راح قال فضحت نفسها وهي حيه، ففضحها ربنا وهي ميته. نقعد نقول لهم شنفان شنفان من امتي من اهل النار لم اراهما، منهم ايه؟ نساء كاسيات عاريات، عايزه تلبس نساء كاسيات عاريات، ده من اهل النار عايزه تتعاكس، نساء كاسيات عاريات، ده احنا في عيد، نساء كاسيات عاريات عشان يجي لها عريس، نساء كاسيات عاريات. عيش شبابك، عيش شبابك، انت بقى ما تعيش شبابك، خليكي محفوظة ومستورة. وربك سبحانه وتعالى إن أراد أن تتزوجي من شخص سيسوقه إليك فهو قدر الله إن كنت تؤمنين بالله سبحانه وتعالى. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. هنعلم إمتى؟ لما يجي ملك الموت. هنعلم إمتى؟ لما ننزل القبر. هنعلم امتى واحنا واقفين بين يدي الله في المحشر. هنعلم امتى على الصراط. هنعلم امتى في الميزان. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لو انتم بتصدقوا الكلام، والكلام عندكم يقين، كلام الله. والله يا اخوة احنا بنقول انتم مؤمنين بالله لا اله الا الله، اول ما تقول للناس وحد الله لا اله الا الله، عارف المسألة كلمة، يا ريت والله كانت كلمة اهو، لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، مش كلمة، ده لا اله الا الله عايز قول، لا اله الا الله عايز عمل، لا اله الا الله عايز اعتقاد، لا اله، انت فاكر لا اله الا الله خلاص، لا اله الا الله خلاص، لا، انت جعان، جعان، هتروح تعمل ايه عشان انت جعان؟ هتروح تاكل؟ لا، اقعد اقول جعان جعان، اقول لك كل، قول كل كل كل، يبقى قابلني لو شبعت. عايز تاكل هتاكل، ترفع اللقمه تقطعها وتحطها في بقك. لا اله الا الله بقى مش كلمه، لا اله الا الله قول وعمل واوامر ونواهي وحدود وزواجر، دي لا اله الا الله. إن أردت أن تنتفع بكلمة لا إله إلا الله وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول لإخواني، أنا هقول لكم على حاجة عشان أوريك أين إيماننا وأين علم اليقين عندنا. ايه رايك احنا هنعمل عليك مراقبه 24 ساعه. ايه انا عايز اربع اخوه كل واحد يراقبه يا جماعه اربع ساعات ست ساعات على مدار ال 24 ساعه. شوف انت هتعمل، انت بتتراقب. لا مش رايح النهارده المكان الفلاني. انا هراقبك، هتعمل معصيه ولا لا؟ عايز اطلع السيجاره مش هتطلعها، عايز ابص الناحيه دي ولا على... لا مش هعمل. عايز، انت متراقب، انت متراقب، وطالما متراقب هتلاقي نفسك ماشي مظبوط، وكل ده مراقبه بشر. انت متراقب من الله، انت بتولع السيجاره ربنا سبحانه وتعالى يراك، تسمع الاغاني شايفك، ظلم الاوضه كده شايفك الله، انزل تحت السرير شايفك، ادخل جوه الدولاب شايفك، انزل تحت الارض شايفك، ادخل جوه نجمه شايفك، ادخل جوه بطن حوت شايفك، شايفك. الم يعلم بان الله يرى، بأن الله يرى، يراقبنا يا إخواني، يسمع أقوالنا ويرى أفعالنا سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك أقول لو يعلم، شوف كلا سوف يعلم ثم كلا سوف يعلم، كلا لو يعلمون علم اليقين إلا يحصل لترون الجحيم. لترون إيه؟ لم توكيد ونون توكيد، كله هيرى الجحيم. لكن خد بالك، ربك هيزحزح بعض الناس عن النار ويدخلوا الجنة، نسأل الله أن نكون منهم. تخيل كده كلنا واقفين، إن شاء الله نكون جميعا من أهل الجنة. شوف بقى في أرض المحشر الناس جميعا، أنا وأنت وكله، والرجال والنساء وكله، حفاة عراة غرلا قبل الختان، فهم لحد مع فلوس ولحد مع حول، ما فيش، كلنا جايين سواسية. خدت بالك؟ طب وبعدين؟ شوف الاهوال دي بقى، بيقول لك ايه؟ لترون الجحيم. ليه؟ لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامه لها 70,000 زمام، يجر كل زمام 70,000 ملك. انت عارف جهنم تيجي تعمل ايه؟ شهيق وزفير الناس تهيك في ارض المحشر. في سنن ابي داود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها عينان تبصر، لها عنق، ولها عينان تبصر، ولها أذنان تسمع، وتقول: وكلت بثلاثة لمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمتكبرين وبالمصورين. فربك بيقول لك أنت هتشوف الجحيم، ولترون الجحيم، هتروها. لكن مين الناس بقى اللي هيزحلح؟ شوف كده، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اسمع، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. مين اللي زحزحه؟ الله. أسأل الله أن يزحزحنا وإياكم عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. طبعا في علم يقين وحق يقين وعين، عين اليقين دي لما تشوفها بعينك، وعلم اليقين دي لما حاجه تكون مصدقها، وحق يقين لما تعيشها. اسال الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هتتسأل بقى عن النعيم. ايه هو النعيم؟ افتح كده كتب المفسرين، النعيم الماء البارد. ايه الماء البارد والخبز؟ انا هتسأل عن الخبز والماء البارد. هتتسأل عن الخبز والماء البارد. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت لم يخرج في مثله قط عليه الصلاة والسلام، فرأى أبا بكر وعمر، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أبو بكر وعمر: ما الذي أخرجك من بيتك في هذا الوقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: وما أخرجكما؟ إيه اللي خرجكم أنتم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أفضل رجل بعد الأنبياء هو أبو بكر. لو وزن إيمان الأمة، لو وضع في كفة، وإيمان سائر الأمة غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كفة، لرجح إيمان أبي بكر. أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر في الجنة. اسمع أبو بكر يقول لي، قال يا رسول الله والله أخرجني الجوع. أبو بكر جعان، ما عندكش رغيف تاكله يا أبو بكر؟ لا. طب شوف لك نص رغيف، مفيش. طب شوف لك ثلاث تمرات، مفيش. طب شوف لك تمره يا ابو بكر، مفيش. طب نص تمره يا ابا بكر، مفيش. ده ابو بكر. ايوه ابو بكر. طب وانت يا عمر؟ قال والله يا رسول الله ما اخرجني الا الجوع. الله اكبر. وانت يا عمر؟ مفيش حاجه بيتك. ثم قال وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي أخرجك؟ قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أنا كمن جعان. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يقعد زهقان. يا عم احمد ربنا، احمد ربنا على اللي انت فيه. ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، تعال. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار، لم يجد الرجل وجد امرأته. أين فلان؟ قالوا ذهب يأتي بشيء ما. فأراد أن يرجع، أن يرجع، فوجدوا الرجل. الرجل راح جايب للنبي صلى الله عليه وسلم تمر، وراح ماسك السكينة ورايح يذبح للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنب الحلوب، يعني اللي انت بتحلبها ما تذبحهاش. وذبح وطبخ وأنضج ووضع الطعام أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأكلوا. عارف بعد ما أكلوا النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ والله ده لأبي بكر وعمر، والله لتسألن يومئذ عن النعيم. إيه؟ أبو بكر في نعيم؟ أبو بكر شنطتك فيها كم كيلو؟ فتش حاجة. عمر انت واخد كم كيلو؟ مفيش حاجة. ده هي الاكلة؟ الاكلة. وتسألنا يومئذ عن النعيم؟ امال اعطاك انت ايه بقى؟ ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه، عن شبابه فيما ابلاه، عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، من اين اكتسبه وفيما انفقه. هو هيحاسبني بكام؟ بالجنيه؟ لا مش بالجنيه. امال بكام؟ بالنص جنيه؟ لا مش بالنص جنيه. بالربع جنيه؟ لا مش هيسألك عن الربع جنيه. على 10 قروش؟ لا مش على 10 قروش. على 5 قروش؟ لا لا لا مش 5 قروش. على القرش؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إنها إن تك مثقال حبة في خردل، من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تفكر الأيام بتعدي واللي أنت بتعمله بيعدي، كله مكتوب، كله مكتوب. وفي يوم من الأيام تعال يا عم الحاج، تعال يا عم الحاج، تعال يا فلان. ايه انت فاكر ان انت كنت عايش في دنيا كده وخلاص؟ انت فاكر ان انت كنت عايشة كده خلاص؟ تعالى تعالى قول لي عملت ايه في اليوم الفلاني. انت لسه اليوم الفلاني ايه؟ عملت ايه في الساعة الفلانية؟ ساعة ايه؟ عملت ايه في الدقيقة الفلانية؟ بالدقيقة؟ والله العظيم باللحظة، بنبضة القلب ستحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. هناك من الناس من سيخف عليهم الحساب لأنهم اتقوا الله، وهناك من الناس من سيشد عليهم الحساب ويشد عليهم. ليه؟ لأنهم تجرؤوا في أكثر من هذا الإنسان. أنا هقول لكم على حاجة عشان أختم الخطبة. المسجد ده يشيل من حجم ده قد إيه؟ 1000، 1500، 2000. أمال كفر العرب ده يشيل مني قد إيه؟ كتير قوي. 100,000 يعني؟ أكثر. على السويس تشيل مني قد ايه؟ ملايين. مصر تشيل مني قد ايه؟ مش عارف كام. انا امال افريقيا واسيا والارض دي كلها تشيل مني قد ايه؟ خد بالك بقى الارض دي باللي فيها باللي فيها الارض باللي فيها ليبيا والجزائر والسعوديه كل اللي فيها دول والسماوات اللي فيها. ايوه دي حلقه، شفت الحلقه بتاعت الميدالية؟ في فلاكة انها حلقه في صحراء بالنسبه لكرسي الله. اسمع، وسع كرسيه السماوات والارض، يعني السماوات والارض مش جايين حاجه في الكرسي. الله، كل السماوات دي يا الله وكل الارض دي مش جاي حاجه في الكرسي. استنى استنى، والكرسي موضع قدم الله، وفوق الكرسي العرش، والكرسي والسماوات والأراضين كخردلة، زي حبة سبحة خردلة. ايه ده؟ حبة الخردل اقل من حبة العتساية، كخردلة في يد احدنا. والله فوق العرش وهو اكبر من العرش. ويجي الانسان، انا ولا انت، تبدأ واحنا ماشيين في الشوارع بنسمع اللي بيسب ربنا ويتجرأ على ربنا. والله العظيم لو في امين شرطة ما يقدر يتجرأ عليه. لا انا عامل. طب تعالى يا فتوانة شوف ايه اللي هيحصل لك. ما بتقدرش، وعلى ربنا تتجرأ. ربنا يقول حرام، ربنا بيقول البنج حرام. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا هشرب المخدرات حرام، هشرب الدنيا حرام، هزم الصلاة على كده مش هصلي، أعوذ بالله، صيام رمضان مش صايم، زكي فلوس مش مزكي مش مطلع، حج يا عم أنت قادر تحج مش حاجز، اذكر يا عم ربنا مش ذاكر، يا عم بناتك متبرجه امرهم بالحجاب مش امرهم، ما تسمعش اغاني، الاغاني حرمها ربنا، هاسمع يا عم، ما تبصش على الافلام اللي فيها النسوان والرقصات والكلام ده، هبص. انت بتعاند مين؟ انت بتعاند مين؟ انت فاكر ربنا لا يقدر عليك؟ سبحان حلم، سبحان حلم، سبحان الحليم جل جلاله وتقدس الاسماء ما احلم. الناس تتجرأ، انت عارف هو سيبك ليه؟ ليه تركك؟ حتى تتوب. سيبك ليه؟ عشان ترجع. سيبك ليه؟ عشان تستغفر. طب انا يا عم الشيخ ذنوبي كتير قوي، بيغفر. انا عملت حاجات كتير قوي، بيغفر بيغفر. والله انت مش واخد بالك، ده انا عملت اللي ما يتعملش. لا واخد بالي، بيغفر بيغفر. بص بقى، انا فرعون، انا عملت اكتر من فرعون، بيغفر بيغفر. قل يا عبادي الذين اسرفوا، اسرفوا مش اذنبوا، اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لكن مين هيستغفر بقى؟ مين هيتوب؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اعلموا إخواني وأخواتي أن هذا الكلام إما أن يكون حجة للعبد وإما أن يكون حجة على العبد. يعني في يوم من الأيام هقف أنا كده وإنت قدام ربنا، يقول لي عبدي، أقول له نعم لبيك يا رب، يقول لي بلغت، بلغت ما علمت، نعم يا رب بلغت، نفذت على نفسك، هذا بيني وبين ربي ثم أنت، هل سمعت؟ تقول له لا، فيسود الوجه وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، لا سمعت يا رب، عملت ايه؟ عملت ايه؟ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد واله وصحبه وسلم.